وشايف المنظر وشايف السحرة شايف المنظر وشايف وشايف القطرة والغبرة اللي على وجه فرعون والمفاجأة التي حدثت له ما كان يتوقعها أبدا بصوته صور ما شاء الله لك وتعالى سبحان الله يعني دي وبعدين الآيات اللي قرأها في نفس الشعراء برضو في نفس الربع اللي قرأ فيه المنشاوي أصله تعرف بيقرأ الربع الواحد 6-7 مرات في عدة مثل مواضع بعدة مناسبات أو عدة أماكن يعني أماكن وبأداء مختلف سبحان الله يعني دي تلاقي دي غير دي غير دي غير دي أنا أقصد نمط يعني ربع معين هو قرأ فيه وأطال من أول سورة الشعراء إلى آخر دعاء إبراهيم عليه السلام هو في دعاء إبراهيم عليه السلام أنا بحب الحتة دي أوي ربنا يجعل لنا نصيبا من هذا الدعاء نعم لكن حضرتك يعني حب المنشاوي لما نشأ معك أنا شايف أن حضرتك بدأت تتفهم نوعية الأصوات وطبقات الأصوات أنا كنت يعني أكثر واحد مميز في إخوتي اللي أعرف القراء ما شاء الله وأنا صغير يعني أعرف ذا فلان حتى أنا حتى الآن لازلت أذكر من وأنا في أول إعدادي الأيام اللي كان كل واحد بيقرأ فيها والله سيدنا الله يكرمها أمي هي التي علمتنا ذلك ان احنا فعلا ايه مين اللي بيقرا ده وكنا فعلا زي ما حضرتك بتقول كده نحفظ من 8-8:30 قران السهره مين النهارده كنا يوم البرنامج العام البرنامج العام يوم السبت عبد الباسط لا الحد عبد الباسط السبت يا شيخ هنختلف بقى الحد الحصري معلش الليله اقصد السبت انا لا الجمعه مصطفى اسماعيل الساعه 8 او السبت عبد الباسط ليله السبت كان مصطفى اسماعيل نعم ليله الحد عبد الباسط ليله الاثنين الحصري ويوم الاثنين ليله الثلاث محمد رفعت نعم المنشاوي كان ليله الاربع ليله الاربع يوم الثلاث والبهتيمي الاربع نعم والخميس البنا اظن لا الخميس كان الشعشعي ابو العنين عبد الفتاح الشيخ لا احنا كنا حافظينه قاعدين في رجعهم طبعا يعني عهدي حوالي 40 سنه يعني من المساله دي لا فعلا زي ما قلت كده انا فعلا بحب اقول احيانا لاولادي مين ده العيال ما عادوش خلاص الدنيا هاصت حضرتك تابعت بقى مع المشايخ تابعت بقى يعني اقصد الشيخ منشاوي انه ولا تفرغت للمنشاوي لا هو الحقيقه افسد علي اذني ما عرفتش اسمع غيره يعني انا اسمع البهتيمي كويس يعني اسمع قريب من المنشاوي الشيخ البهتيمي قريب اصحاب يعني وكان اصدقاء والثلاث والاربع الاثنين مع بعض نعم اسمع احيانا طه عبد العظيم زاهر اسمع الشيخ عبد العظيم زاهر جميل وحزين كده يعني الشيخ طارق الفشني الشيخ قبل الناس ايش قالوا طلعت حلوه الشيخ قبل طلعت حلوه حلوه سأل عمران والقمر والنجم حته حلوه نعم بصوت القمر يعني انا اقصد يعني عموما القراء دول كل واحد كان منهم مدرسه بحيث ان ما فيش حد بيقلد حد يعني النهارده صارت مساله التقليد حتى في كل حاجه يعني مثلا خلينا ناخد السيارات زمان كان وانت على بعد مثلا كيلو تعرف السيارة ما انتش عارف حاجة كل ظهر السيارة كلها زي بعضها والشاه كلها زي بعضها ما تعرفش السيارة دي ماركة ايه الا لما تقرب منها انا عايز اقول معلش انا اسف اذا كان المثال لا حلوة السيارات ضايع شوية لكن اقصد اقول ان الاصوات بيقلدوا بعض دلوقتي لا تستطيع ان تميز احدا كل واخد من كله تخبرك بحيث ما عادش فيه نوع برضو حضرتك يعني انا عايز اركز ثاني على قضية فساد الذوق العام يعني انا يعني زعلان من ان انك انت تلاقي معجبين بحاجة وانت تسمع كده تقول يا ما في انت معجب بايه يعني انا مش شايف لا جمال قرآن اداء يعني ولا جمال صوت نفسه ولا طول نفسه ولا قوة الصوت نفسه يعني سبحان الله العظيم لما سمعنا المنشاوي في المقطعين اللي احنا قلناهم دول شوف الصوت العالي قوة الصوت نفسها بترجك يعني سبحان الله العظيم بلاش قوة الصوت تعال اسمع حلاوة الصوت في حتة زي بتاعت مثلا سورة التكبير المشهورة بتاع الشيخ عبد الباسط نسمع الحتة دي ممكن بعد كده برضو نشوف جمال الصوت عند الشيخ الحصري يعني تحس وهو بيقرا كان في صنج في رنه متمكن في رنه وكمان كان في كانه في عايزين نوجه بس الشباب دلوقتي الى الذوق ده

وأستودعكم الله. جزاك الله خير شيخ، بارك الله، شكر الله لك. أسأل الله أن يجعلك من أهل القرآن الذين هم أهله وخصته، أن يولي قدرك في الدنيا والآخرة، أن يتقبل عملك. الله يحفظه. لكن أنا عايز برضو من باب الأمانة الحديث اللي هو إن الله أهلين ضعيف. ضعيف عند الشيخ، ضعيف عند الشيخ على فكرة. بارك الله، جزاك الله خير شيخنا، شكر الله لك، بارك الله فيك، وأنا أحبك في الله. أحبك الله، جزاكم الله خيرا إخوتي، أنا أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي.